أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ما شاء الله. فجاءت إحداهما تمشي

صدق الله.